إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم. من فوائد الحديث: مشروعية الدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم. حرص الصحابة على التأسي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جواز الاستفسار ممن فعل فعلا لم يظهر وجهه ليبين. رياض الصالحين.